هذا الاتجاه من اتجاهي الفكر الإسلامي الحديث في صلته بالاستعمار الغربي، هو الاتجاه الممالئ للاستعمار والممهد لحكمه والرضاء به، سواء كان من المسلمين أنفسهم أو من غيرهم، لأن تفكير غير المسلمين في هذا الاتجاه لم يبقى منفصلا ولا بعيدا عن العقلية الإسلامية داخل البلاد الإسلامية، بل كان أهم رافد لتبلور هذا الاتجاه نفسه من المسلمين. وإن الحديث عن الاستشراق إذن هنا حديث عن خطر نفذ إلى المسلمين، ووجد أعوانا له من أرباب الفكر والقلم والعلم والسياسة في الشعوب الإسلامية، ويكاد يكون هو العامل الموجه لمن يسميه بالفكر الإسلامي الممالئ للاستعمار الغربي. هناك مصدر آخر لم أشأ الحديث عنه الآن، إنه كتب الرحلات التي كتبها الرحالون المسيحيون المتجولون في الديار الإسلامية. فهذه الكتب كتبت بأسلوب تهكمي وبروح قصصية اختراعية تغذي خيال الشعوب المسيحية الغربية والأمريكية، ولها أثرها السلبي في تصوير الإسلام والمسلمين، وهو أثر قوي على هذه الشعوب. ولم أشأ الحديث عن هذه الكتب لأن صلتها كمظهر دخل البلاد الإسلامية بالفكر الإسلامي واهية، ولأن أغلبها غير معروف للمسلمين حتى الآن. الباب الثاني: اتجاه مقاومة الاستعمار الغربي. عنوان: مقاومة مزدوجة. لن يستطع الاستعمار الغربي أن ينفرد بالتوجيه داخل الشعوب الإسلامية، رغم ما بذله في سبيل تفرده بذلك من مال وسلطة ودهاء وسياسة وتبشير بالفكر الأوروبي وبالمسيحية وتيئيس للمسلمين في صور شتى في مستقبلهم وفي علاقتهم بإسلامهم، بل وجد مقاومة له ومعارضة لذلك الاتجاه الفكري الذي خلقه أو أوصى به. أخذت المقاومة للاستعمار الغربي طابعا سياسيا، ولكن قامت على توجيه إسلامي وعلى فكر إسلامية أصيلة، وتكون من هذا التوجيه وهذه الفكر الإسلامية الأصيلة معا ما نسميه بالاتجاه الفكري الإسلامي المقاوم للاستعمار الغربي. وكان لابد لهذا الاتجاه أن ينقض الاتجاه الآخر المقابل له وينقض عناصره الفكرية، سواء من الوجهة المنطقية الإنسانية أم من الوجهة الإسلامية. وفي الوقت الذي يقوم فيه بالنقد كان لزاما عليه كذلك أن يعرض خطة عملية لمقاومته ومقاومة الداعين له والمساعدين على الدعوة إليه. ولذلك نرى هذا الازدواج في الدعوة إلى مقاومته، نرى نقدا نظريا ومنهجا عمليا، وبعبارة أخرى نرى سياسة ودينا. أما النقد النظري فيعرض لمثالب العناصر الفكرية أو المذهبية التي تعين الاستعمار في استعماره، فترى نقدا لحركة السيد أحمد خان، ونقدا آخر للقاديانية، ونقدا ثالثا للاستشراق الغربي الذي ألبس ثوب العلم. ونرى الناقدين لهذه العناصر يضعون منهجا فكريا آخر لتقوية المسلمين في معارضتهم للاستعمار وفي صلتهم بالإسلام وفهمهم لمبادئه، فهما يمكنهم من السير في الحياة القائمة. نرى جمال الدين الأفغاني يحمل على السيد أحمد خان وينقد اتجاهه الطبيعي نقدا مرا في كتاب سماه الرد على الدهريين، وفي الوقت نفسه يدعو المسلمين جميعا إلى العودة إلى القرآن الكريم ونبذ الخصومة المذهبية والرجوع إلى حال المسلمين الأول قبل انفصال الرتبة العلمية عن رتبة الخلافة، واقتنى قنع العباسيون باسم الخلافة دون أن يحوزوا شرف العلم والتفقه في الدين والاجتهاد في أصوله وفروعه كما كان الراشدون رضي الله عنهم. حاشية: العروة الوثقى، صفحة رقم 78. ونرى محمد إقبال يهاجم القديانية هجوما عنيفا من الوجهة الإسلامية والوطنية، وفي الوقت نفسه يكتب كتابه تجديد الفكر الديني في الإسلام، Reconstruction of Religions Thought in Islam، ويوضح فيه محاولته لتقرير علم الكلام الإسلامي في صورة حديثة، كما يوضح مزايا التعاليم الإسلامية في خلق جماعة حية قوية، ويطلب إلى المسلمين أن يفهموا الإسلام في ضوء الحياة المعاصرة، وأن يسعوا في تكييفها وطبعها بطابع إسلامي بدلا من وقوفهم عند حد مفاهيم عصر الركود للمبادئ الإسلامية، تلك المفاهيم التي لم يعد التمسك بها الآن ذا أثر إيجابي في حياة المسلم الحاضرة. ونرى الشيخ محمد عبده يهاجم الاستشراق، ثم يضطره هذا الهجوم إلى الكتابة عن مزايا الإسلام بالنسبة للمسيحية، وفي ذات الوقت يضع منهجه التربوي لفهم إسلام القرآن والسنة الصحيحة بدلا من إسلام المتكلمين وإسلام أرباب الكتب المتأخرة التي كانت تعيش في عزلة عن الحياة العامة، وهذه الحياة العامة نفسها كان طابعها هو الانقسام إلى شيعة والتعصب والتقليد الدار والضعف السياسي والاقتصادي، وسينعكس هذا كله على كتابات العصر لو عاشت فيه. وأضع محمد عبده منهجه لإصلاح الأزهر على أمل أن يدرك أهله ورواده وهم أصحاب الثقافة الإسلامية، الثقافة القومية الوطنية، الثقافة الأصيلة في هذا الشرق الإسلامي، رسالة الإسلام في نفسها كمبادئ وتعاليم، وكذا بين المسلمين كجماعة لها شخصيتها ولها هدفها في الحياة. نرى الشيخ محمد عبده يدعو إلى القرآن والرجوع إلى عهد صدر الإسلام في طريق فهمه والوحدة حوله، وفي الوقت نفسه يفسر القرآن بما يعيد على أسماء المسلم صلة الإسلام بالحياة وانتزاع التوجيه فيها من مبادئه ومن خطة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. كان ثلاثتهم من المفكرين، وكان ثلاثتهم من السياسيين أصحاب التوجيه ضد الاستعمار الغربي لا من أصحاب السياسة الحزبية. محمد جمال الدين الأفغاني من عام 1939 إلى عام 1997 كأول مكافح للاستعمار الغربي. جمال الدين الأفغاني زعيم من زعماء الحركات الإسلامية في النصف الثاني من القرن 19، يختلف بعض الاختلاف عن زعيمين آخرين سابقين عليه، هما محمد بن عبد الوهاب في القرن 18 ومحمد بن علي السنوسي الكبير في النصف الأول من القرن 19. كل من هذين عاش في الصحراء، وإن ارتحل عنها فإلى داخل البلاد الإسلامية، وبعض هذه البلاد شبيهة ببعض في سيادة البدعة فيها واختلاف المسلمين إلى شيع وأحزاب، وفي ضعف الأفراد واستبداد الحكومات أو الولايات، والرضا من الحياة بالوسيلة والشفاعة، والاكتفاء بالقعود عن السعي الجدي في طلب الرزق أو تنميته أو المحافظة على كرامة الجماعة أو مجدها. كل من هذين لم يرى في مجال نشاطه إلا العيوب الداخلية، فأخذ يكافحها باسم الإسلام وعلى أساس من الإسلام، والإسلام الذي رآه كلاهما أساسا للدعوة الإصلاحية هو إسلام الصدر الأول في فهمه والتمسك بمبادئه وفي موقفهم في الحياة من أجله. لم يعرف كل منهما نظم الغرب في حياة الأوروبيين بعد نهضته، لم يعرف كل منهما معرفة مباشرة حياة عملية أخرى مستقيمة نوعا ما عن حياة المسلم في ذاك الوقت تسير في مكان آخر وراء رقعة العالم الإسلامي ويسودها صالح الأمة لا صالح الحاكم، ويسيطر عليها صالح الأفراد جميعا لا صالح الراعي وحده. أما جمال الدين فبجانب وقوفه على عيوب الحياة الإسلامية رأى رؤية مباشرة لونا إيجابيا من الحياة خاليا من كثير من هذه العيوب والنقائض. ارتحل أولا في بلاد الهند ومصر والحجاز وإيران والعراق واسطنبول من بلاد الشرق، وارتحل ثانيا الى لندن وباريس وميونخ في المانيا وبطرسبرغ في روسيا من بلاد الغرب. ورحلته هنا وهناك كشفت له عن ضعف في جانب وقوة في جانب آخر واستكانة في جانب وتحفز في جانب آخر، وكشفت له عن أن هذا التحفز من الجانب الآخر إنما هو ليلتهم هذا الجانب المستكين وليذله وليبدل وضعه في التاريخ. ومعرفته بالإسلام ثم وقوفه على المسيحية أراه أن الإسلام في نفسه أداة قوية ومنعة وعزة وسطوة، بينما مسيحية الغربيين وسيلة للضعف والاستكانة. ولذا يقول وبعد: فموضوع بحثنا الآن الملة المسيحية والملة الإسلامية، وهو بحث طويل الذيل، وإنما نأتي فيه على إجمال ينبئك عن تفصيل. إن الديانة المسيحية بنيت على المسالمة والمياسرة في كل شيء، وجاءت برفع القصاص واطراح الملك والسلطة ونبذ الدنيا ودهرجها، ووعظت بوجوب الخضوع لكل سلطان يحكم المتدينين بها، وترك أموال السلاطين للسلاطين، والابتعاد عن المنازعات الشخصية والجنسية بل والدينية. ومن وصايا الإنجيل: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر. ومن أخباره أن الملوك إنما ولايتهم على الأجساد وهي ثانية، والولاية الحقيقية الباقية على الأرواح هي لله وحده. والديانة الإسلامية وضع أساسها على طلب الغلب والشوكة والافتتاح والعزة، ورفض كل قانون يخالف شريعتها، ونبذ كل سلطة لا يكون القائم بها صاحب الولاية على تنفيذ أحكامها. فالناظر في أصول هذه الديانة ومن يقرأ سورة من كتابها المنزل يحكم حكما لا ريب فيه بأن المعتقدين بها لابد أن يكونوا أول ملة حربية في العالم، وأن يسبقوا جميع الملل إلى اختراع الآلات القاتلة وإتقان العلوم العسكرية والتبحر فيما يلزمها من الفنون كالطبيعة والكيمياء وجر الأثقال والهندسة وغيرها. ومن تأمل في آية كآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أيقن أن من صبغ بهذا الدين فقد صبغ بحب الغلبة وطلب كل وسيلة إلى ما يسهل سبيلها والسعي إليها بقدر الطاقة البشرية، فضلا عن الاعتصام بالمنعة والامتناع من تغلب غيره عليه. ومن لاحظ أن الشرع الإسلامي حرم المراهنة إلا في السباق والرماية انكشف له مقدار رغبة الشارع في معرفة الفنون العسكرية والتمرين عليها. حاشية: مجموعة العروة الوثقى 64 حتى 69. ونتيجة هذا التنقل بين البلدان في نفس جمال الدين مع المفارقات التي رآها في حياة المسلمين وحياة الغربيين هي أن تكون دعوته إلى التعجيل بحياة إيجابية متكاملة داخل البلاد الإسلامية أقوى، أو على الأقل تسير جنبا إلى جنب مع الدعوة إلى مكافحة العيوب الجزئية الداخلية، وهي عيوب نشأت عن إهمال الإسلام بسبب ما تراكم عليه من غبار. كان جمال الدين الأفغاني لهذا الاتصال المباشر بالغربيين يضع أمام سامعيه مثلا منظورا من الحياة يريد أن يصل إليه المسلمون، ولكن عن طريق التمسك بإسلامهم الذي أودع في كتاب الله، وليس عن طريق ذاك الذي شوهته العقول المغرضة وحرفته الألسنة الملتوية. بينما كان المثل الذي كان ينشده محمد بن عبد الوهاب يعيش في تاريخ الماضي وهو حال المسلمين الأول، وهو كذلك أمل وغاية يقدم عليه التابعون للدعوة بدافع محض الاعتقاد والتصور المثالي أكثر من دافع الحقيقة المشاهدة. وعلى هذا النحو كان موقف الفريقين: جمال الدين من جانب، ومحمد بن عبد الوهاب والسنوسي الكبير من جانب آخر، في الدعوة إلى مقاومة النفوذ الخارجي اللا إسلامي. محمد بن عبد الوهاب وعلى سنته محمد بن علي السنوسي الكبير كلاهما يقف في تقتيل المسلمين ضد النفوذ الخارجي عن طريق استعراض أوصاف الكفر والإيمان في ذهن المسلم، وما يجب على المسلم اتباعه في شأن الولاية العامة قبل غير المسلم من الحكام والولاة إذا قيد لهؤلاء أن يديروا أمر المسلمين. ولكن جمال الدين الأفغاني كان إلى جانب ذلك ينتجع الأمثلة من تاريخ الشعوب ومن تاريخ الأمة الإسلامية نفسها، كما ينتجع الشواهد المحسوسة التي تفزع المسلمين من السياسة الاستعمارية في البلاد الإسلامية في الهند ومصر على الخصوص. هذه الأمثلة التي كان ينتزعها من شواهد الحياة الإسلامية ومظاهرها في وقته مع بيان مدى ألاعيب السلطات الأجنبية ودسائسها وهدفها الذي نهايته بسط النفوذ الأوروبي لصالح الجماعة الأوروبية وحدها على رقعة العالم الإسلامي. هذا الاحتكاك المباشر نفسه والذي أظهر حركة جمال الدين في صورة حركة سياسية، وهو نفسه السبب في أن يلقي جمال الدين بمركز الثقل في نشاطه على الحرية السياسية في الشرق الإسلامي للمواطنين جميعا مسلمين ومسيحيين. بدأ في نشاطه الحديث عن الأمة أكثر من الحديث عن المسلم، والحديث عن ما يجب أن يكون من صلة بين الحاكم والأمة من تبادل المشورة بينهما، لا على نحو أن يكون أولهما سيدا والطرف الآخر مسودا ومستعبدا، كما بدأ الحديث عن مقاومة الاستعمار الغربي في صورة سافرة. بعد ذلك كله أكثر من الحديث عن مقاومة البدع أو محاربة فرقة معينة من الفرق الإسلامية. تلون نشاطه بهذا اللون السياسي العام، ولكن عماد هذا النشاط وأساسه الذي يقوم عليه ومصدره الذي يجب أن يخرج منه بقي القرآن والقرآن وحده. يقول: لا ألتمس بقول هذا في الدعوة إلى الوحدة أن يكون مالك الأمر في الجميع شخصا واحدا، فإن هذا ربما كان عسيرا، ولكني أرجو أن يكون سلطان جميعهم القرآن ووجهة وحدتهم الدين، وكل ذي ملك على ملكه يسعى بجهده لحفظ الآخر ما استطاع، فإن حياته بحياته وبقاءه ببقائه. حاشية: مجموعة العروة الوثقى صفحة 193. انتهت الحاشية. إن حركة جمال الدين الأفغاني هي في واقع الأمر امتداد للكفاح الإسلامي في تاريخ الجماعة الإسلامية، وليست حركة منعزلة عن غيرها. إن أساسها كأساس أي حركة كفاحية إسلامية ماضية، وغايتها ذات الغاية لهذه الحركات جميعها. لقد ركز الإسلام جهده في أول أمره وفي جماعته الأولى لنشر دعوته، ثم بعدما انتشرت هذه الدعوة تحولت جهوده في آخر عصر الأمويين لمكافحة الزندقة الشرقية التي هي من مخلفات العقائد السابقة في الشرق، والتي نفذت إلى الجماعة الإسلامية في صورة أو أخرى، فنشأت مدرسة الاعتزال الكلامية، ثم نشأت على أثرها مدارس أخرى تعارضها أو تحاول أن توفق بينها وبين اتجاه آخر في الجماعة الإسلامية. وهنا ابتدأ الإسلام يكافح من أجل بقائه والحرص على سلامته، وليس من أجل انتشار دعوته كما كان الحال في الجماعة الأولى وعلى عهد الرعيل الأول. ثم انتقل ثقل النشاط في عصر العباسيين لمعانقة الفكر الإغريقي أو مهاجمته، وهو دخيل على الجماعة الإسلامية، وبذلك استمر الوضع السابق في الكفاح، وهو الكفاح من أجل البقاء والسلامة الذاتية. ثم تحول هذا النشاط قبيل سقوط بغداد وبعد سقوطها على يد التتار إلى مقاومة الاعتداء الخارجي المسلح وليس الاعتداء الفكري، ممثلا في غارة الصليبيين من جانب والتتار من جانب آخر. وفي الوقت نفسه اتجه جزء من هذا النشاط إلى مقاومة الضعف الداخلي الذي تمثل في أثر الباطنية وتعاليمها، وفي مبالغة التصوف في تصور صلة الله بالإنسان على نحو حلولي كما يتضح عند ابن عربي والحلاج، وكان زعيم هذه المقاومة الخارجية والداخلية ابن تيمية في القرن الرابع عشر الميلادي. وكان الكفاح الإسلامي كذلك من أجل البقاء والسلامة الذاتية، إلى أن جاءت الحركة الوهابية فوضع ثقل الكفاح على مقاومة الضعف الداخلي، وهو ضعف يستند إلى تعاليم الباطنية وانحراف فريق من المتصوفة. ومع ذلك لم تغفل هذه الحركة مقاومة الهجوم الخارجي الذي بدت طلائعه في ضعف الخلافة العثمانية تحت الضغط السياسي الروسي القيصري المسيحي والإنجليزي والأوروبي بوجه عام، حتى جاء جمال الدين الأفغاني فأعاد ميزان الكفاح مرة ثانية نحو مقاومة الاعتداء الخارجي، وهو اعتداء ظهر في ثوب سياسي. فبدت لذلك حركة جمال الدين سياسية أكثر منها دينية، مع أنها قامت على الإسلام واستندت إليه في خطواتها وفي تحديد غايتها. وهكذا كان لموضوع الكفاح أثر في تلوين الكفاح نفسه. على أيام المعتزلة كان الكفاح الإسلامي كفاحا دينيا أو كلاميا، وعلى أيام الفلسفة الإغريقية كان كفاحا فكريا أو فلسفيا، وعلى أيام ابن تيمية كان كفاحا ضد صليبيين أو التتار، وعلى أيام ابن عبد الوهاب كان كفاحا ضد البدعة والخرافة، وعلى عهد جمال الدين الأفغاني كان كفاحا سياسيا ضد الاستعمار الغربي. وفي كل حركة من هذه الحركات كان الدين أساسا أوليا، وفي الوقت نفسه كان هدفا أخيرا وغاية مطلوبة. حركة جمال الدين الأفغاني في مظهرها حركة سياسية، وفي جوهرها حركة إسلامية، يتحدث عن وحدة المسلمين مرة، وعن حكومات إسلامية مستقلة يرتبط بعضها ببعض في شبه اتحاد مرة أخرى. ومع ذلك فالشيء الذي لم يتغير عنده هو الدعوة إلى الأخذ بتعاليم الإسلام، سواء في قيام الحكومة الواحدة أو في ارتباط الحكومات المختلفة. يتحدث عن أخذ ما عند الغرب من حضارة ومدنية وعلم، ولكن على أساس أن يكون ذلك في تلاؤم مع الإسلام أو لأن الإسلام يدعو إليه. ويتحدث عن مقاومة الاستعمار الغربي، وبالأخص عن مقاومة الاستعمار الإنجليزي، ولكنه في حديثه عن ذلك يتكئ على الإسلام ويطلب تحقيق تعاليمه. ينقض سلطان الأسيتانة وشاه إيران وخديوي مصر، لأن كل واحد من هؤلاء لا يرغب في إعطاء الشعب حريته في الرأي والقول والمشورة، لا يرغب في إعطاء الشعب دستورا يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكومين. يأتي نقضه لمصلحة الشعب فتبدو عليه مسحة العمل السياسي، ولكن هذا النقد أسس على الإسلام وعلى مبادئه التي تصون هذه المقدسات: حرية الشعب وسيادته، ووضع الحاكم منه وضع المنفذ لمشيئته، لا وضع السيد صاحب السيادة المطلقة عليه. يدعو إلى الترابط الوثيق بين المسلمين وغير المسلمين في الأوطان الإسلامية، وإلى عدم التمييز بين مسلم وغير مسلم، فتبدو دعوته هذه في مظهر الشرقية أو الوطنية تبدو سياسية. ولذلك يميل بعض المؤرخين لجمال الدين إلى أن يسمي حركته هذه بالحركة الشرقية، ولكنه في دعوته هذه مسلم وعمله عمل إسلامي، لأنه يستند إلى الإسلام في تاريخ الفتوح وفي تعاليمه في الصلة بين المسلم وغيره، سواء في مكان واحد أو مكانين مختلفين. يدعو إلى نبذ الخصومة بين الشيعة والسنة ليؤلف بين سلطتين قويتين في رقعة العالم الإسلامي إذاك، بين سلطة إيران وسلطة القسطنطينية بعد ذهاب دولة الهند الإسلامية، فيبدو لذلك سياسيا أو وسيطا في مجال السياسة، ولكنه هو يدعو بدعوة الإسلام في ذلك. يحارب المذهب الطبيعي أي الدهري الذي انتشر في الهند عام 79-800 للميلاد، والذي قال فيه إنه سيفرق المسلمين هناك إلى طائفتين: طائفة القديم وطائفة الجديد، طائفة أصحاب الطاعة والولاء للحاكم المستعمر، والطائفة الأخرى المناوئة المقاومة لنفوذه وولايته. كما سيفرق بين مسلم الهند من جانب والخلافة العثمانية من جانب آخر، فيظهر مرة أخرى في دعوته هذه بمظهر الرجل الذي يريد أن يحافظ على وحدة الإمبراطورية الإسلامية الجغرافية، ولكنه في هذا الرد يقاوم الإلحاد الديني بصفة عامة، ويوضح ضرورة الدين للمجتمع الإنساني أي دين. ثم يذكر مزايا الإسلام التي تكفل للإنسان متعة في هذه الحياة أرفع بكثير من تلك المتعة التي يهيئها له اعتناق المذهب الطبيعي المادي أو الدهري، فهو في هذا مسلم وعمله عمل إسلامي كذلك. ويعنينا الآن بالذات مقاومته للفكر الإسلامي الذي قام لخدمة الاستعمار. مقاومة جمال الدين للاستعمار الغربي وللفكر الإسلامي المعاون له. الرد على الدهريين في الهند. جمال الدين يرى أسلوب الاستعمار الغربي في البلاد الإسلامية يتخذ صورا مختلفة للقضاء على الشخصية الإسلامية التي مصدرها القرآن، والتي تجمع بين المسلمين في رباط واحد. وأخطر صورة يراها من بين الصور تلك الصورة التي تسعى لإفساد عقيدة المسلم، إما بتشكيكه فيها أو بمحاولة صرفه عنها. وعني بذلك المذهب الطبيعي، وهو ما سماه بمذهب الدهريين في الهند، سلاح خطر ضد المسلمين، ضد قوتهم في وحدتهم، وضد مصدر هذه القوة وهو الإسلام. وخطورة هذا المذهب على الإسلام في نظر جمال الدين، وإن كان تحديا للدين من حيث هو دين، أن الذين يدعون إليه في الهند لبسوا ثوب المسلم وقصدوا إلى إضعاف المسلم بالذات في عقيدته كما نقلنا عنه فيما مضى. ومع أنه صريح فيما نقل عنه سابقا بتحديد من سماهم جماعة الدهريين في الهند وبغايتهم من نشر هذا المذهب بين المسلمين، ذكر في موضع آخر بأنه لا يقصد توجيه الرد إلى هذه الجماعة ولا إلى التشنيع عليهم، وإنما قصده إحقاق الحق في ذاته فقط. يقول حاشية في كتابه الرد على الدهريين صفحة رقم 28 و29، انتهت الحاشية. يقول: ولا يظنن ظان أن نقصد من مقالنا هذا تشنيعا بهؤلاء الطبيعيين في الهند، كلا، إن هؤلاء لا نصيب لهم من العلم ولا من الإنسانية، فهم بعيدون من مواقع الخطاب، ساقطون من منزلة اللوم والاعتراض، وإنما غرضنا الأصلي إعلان الحق وإظهار الواقع. ويتضمن رده على الدهريين ثلاثة أمور: بيان ضرورة الدين للمجتمع، وبيان خطر انتشار المذهب الطبيعي على المجتمع، ثم مزية الإسلام كعقيدة ودين على الأديان الأخرى. انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.